ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم فريقا يلون ألسنتهم بالكتاب بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب ويقولون على ما كان لبشر أن يؤتيه الله

أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة صدق الله العظيم.